من التشويف للجماع ولأمور أخرى وإلى آخره. فحتى لما يأتي إنسان يتكلم عن الحور، الحور ليس لهن نظيرا في الدنيا. طيب، ويذكر ذلك كما يذكر مثلا خمر الجن، لكي يصد المرء عن خمر الآخرة، عفوا عن خمر الدنيا. فهذا هو، فقلت أصلا المقصد معكوس تماما. واليوم يكرر مثل هذا الهراء، ما يكاد يرجع ولا يرتدع. ثم إنه يعني أصلا مركز على نشر مثل هذه الأمور، وهو يرى ما في الناس من الفساد والضياع، وما نشر في بلاده في عيد الحب من الشباب والشابات اللي أمام المدارس، أحضان وقبل والشابات محجبات، يعني شين يحرق القلب. يعني الآن يعني لو فرضنا هذا جاء في مجتمع فاضل، مجتمعك ما هو ناقص أصالة يعني، وترك هذا البحث وركز في هذا الأمر. طيب، وهذه إشكالية والله المستعان، يعني ترك كثرة الردود على أهل الباطل وتمسك في مثل هذا الأمر. أيضا شاب آخر من لبنان، وكان عمل أبحاث في بعض الإعجازات النبوية وكذا، الأحاديث النبوية، وذهبت ورشحتها لصفحة الباحثون المسلمون، وقلت لهم أنا يعني أزكي هذا البحث، فراحوا ونشره. فبعدين ولا تفاجأت بالشاب جاي يعني بعد مدة يتحدث عن موضوع تلبس الجن بالإنسي. طيب، ويبدأ يذكر يعني أنه وجاي طبعا يحاول تضعيف كل الأحاديث التي في الباب، وأنه مستحيل وهذه خرافات، والجن لا يتسلط على الإنسي، لا يمكن. فقلت له الآن المقدمة التي من خلالها أنت أنكرت هذا الأمر هي مقدمة مدفوعة في القرآن، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وأحاديث صحيحة، تلك ركضة من الشيطان، بال الشيطان في أذنيه، كذا كذا كذا، أحاديث كثيرة تدل على أن الشيطان ممكن أن يؤثر تأثيرا على الآدمي إذا كان الآدمي ضعيفا، وحتى وكانت له حرزا من الشيطان ليلته. طيب، خل الآن الآية يتخبط الشيطان من المس واللي ينكر فيها إجماع السلف، وإذا بالإنسان الذي أمامي يتكلم بتيه، وهو رجل جاهل شرعا، يعني حتى سمت الصلاح ما هو ظاهر عليه، هو شاب من لبنان وبتيه، ومعاد شايفني يعني، وأنا جالس الكلمة وأنا أصح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا شخصية ثالثة، دكتورة مشهورة بأنها تكتب في نظرية التطور وتناقش وترد إلى آخره، ولها ردود، وكتبت ردود على عدنان إبراهيم، وهي صوفية أصلا. فمرة جاء أخونا أشرف قطب وقالنا بنسوي ويكيبيديا إسلامية، ويكي إسلامي، ونبدأ نجمع كل الردود وكل الشبهات ونرد عليها في هذا. طبعا دخلوني في المشروع، أظن الأخ أحمد عبيشي دخلني في المشروع، وظلينا ننتظر. قال أول شيء نبدأ موضوع نظرية التطور وأنها غير يقينية وإلى آخره وكذا، وهذه الدكتورة لها مجهودات، جت هذه الدكتورة معنا، وهذه الدكتورة تناقش تفاصيل التفاصيل المتعلقة بنظرية التطور. طيب، فجاءت هذه الدكتورة وتكتب تكتب تكتب، ونحن منتظرون يعني إلى أن يأتي دوري أنا، حين يأتي مثلا الشبهات الشرعية، هنا ننظر. حصل حادث في مصر، حصل تفجير في كنيسة وغير ذلك، وإذا بهذه الدكتورة رايحة كاتبت لها بحث أنه النصارى مو كفار، طبعا هذا بالعاطفة، مات شوية نصارى من جهل، أنه النصارى ما هم كفار. فالأخ أشرف قطب راح ناقشها، أنا ما عاد ناقشته، الأخ أشرف قطب، وأرسل أرسل أرسل، طلبوا مني بعض الردود، بعض الأمور، خلطوا بحث العذر بالجهل بهذا. وطبعا انت فركش هذا يعني. هي الان فاهمه بالرد في نظريه التطور، العلوم الشرعيه لعبه بسرعه نكتب فيها عادي. طيب ايش الله المستعان يعني. هذه نفسها مره جاءت الى موضوع له علاقه مثلا بالكيمياء او شيء معين، فقالت هذا ليس تخصصي، فسالت اختي المتخصصه في الموضوع الفلاني. لكن العلوم الشرعيه مستسهله عند الناس هؤلاء والله المستعان. ايضا مثال